بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا الكلام في أن مراحل الدعوة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلت أولا في الدعوة السرية، وهذه امتدت لثلاث سنين، ثم ثانيا الدعوة العلنية مع الكف عن القتال، أمره الله بالصبر الجميل والصفح الجميل والإعراض، وهذه استمرت إلى الهجرة. ثم المرحلة الثالثة الدعوة العلنية مع قتال من ابتدأوه بالقتال، وهذه استمرت من بعد الهجرة إلى صلح الحديبية. ثم جاءت المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي إبلاغ الدعوة إلى الناس كافة مع قتال من وقف في طريقها وحال دون انتشارها وبلوغها أقاصي الأرض وأطرافها. أيها الإخوة الكرام، لما نزل قول ربنا جل جلاله يا أيها المدثر قم فأنذر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا أو أبي قبيس ودعا الناس، قال لهم إني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. وكان شقي القوم أبو لهب، لأنه تلفظ بكلام بئيس حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك أي هلاكا لك، ألهذا جمعتنا؟ فكان جزاؤه التباب في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، بدأ النور ينتشر في مكة، وبدأ الناس يستجيبون لهذه الدعوة ويدخلون فيها، فبدأ الكفار في حربها، وهذه سنة الله عز وجل مع جميع الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء كذبوا، كل الأنبياء أوذوا، كل الأنبياء طوردوا، بل بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتلوا. ولذلك ورقة بن نوفل رحمه الله لخص الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال له عليه الصلاة والسلام متعجبا أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عاداه قومه. وحرب قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين إجمالا يمكن تلخيصها في ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى الحرب النفسية، الحرب النفسية بإطلاق الإشاعات والأقاويل وترويج التهم والأباطيل، ويرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه بما هم منه براء. هذه وسيلة. ثم الوسيلة الثانية الحرب الاقتصادية، المقاطعة والتضييق من أجل أن يفكر المسلمون في مصالحهم الدنيوية وحاجاتهم الآنية فيرجعون عن الطريق الذي هم فيه. ثم الوسيلة الثالثة حرب التصفية الجسدية، وذلك بالتعذيب والتقتيل على سنة فرعون. لما قال له قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذه طريقة فرعون في القديم والحديث، لا يحارب الدعوة الإسلامية بالفكر ولا بالحجة ولا بالمنطق ولا القدوة، وإنما يحاربها بالتخويف والإرهاب والتقتيل والتضييق والتجويع. هذه هي وسائل الفراعنة الأولين والآخرين. يا أيها الإخوة الكرام، كفار قريش بعضهم كان يظن أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون محدودا أثرها، قليلا مفعولها، كما كان حال الحنفاء من قبله، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وأمثالهم، لكنهم رأوا النور ينتشر والناس في كل يوم يهتدون، ودعوة الإسلام في كل يوم تكسب أشخاصا جددا. وكفار قريش كانوا يفكرون أيضا في مصالحهم الاقتصادية، كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم أهل الله والحرم، وكان الناس يأتون حجاجا من أجل أن يطوفوا بهذه الأصنام ويتمسحوا بها، فتنتعش بضاعة قريش وتأتيهم الأموال والقرابين، وفكروا في أن هذا كله سيزول لو سادت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأوا بهذه الأساليب، وهي على التفصيل: أولا، محاولة التأثير في عمه أبي طالب. هم يعلمون بأن أبا طالب يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه ولا يرضيه أن يلحقه شيء من أذى، ولذلك مشى جماعة من أشراف قريش وسراتها إلى أبي طالب عم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك محمدا قد عاب ديننا وسفه أحلامنا وذم آلهتنا وفتن صغارنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه، فإنك على مثل ما نحن عليه من الدين. يعني كان أبو طالب معهم في عبادة الأصنام، ما كان أبو طالب مسلما. لما قالوا هذا الكلام لأبي طالب صرفهم بقول جميل، بميسور من القول، واستمرت الدعوة الإسلامية تنتشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل على الناس القرآن ويسفه لهم عبادة الأوثان ويدعوهم إلى توحيد الملك الديان جل جلاله. فما أطاق القوم صبرا، جاءوا إلى أبي طالب مهددين متوعدين، قالوا له: إنا قد أتيناك فأبيت إلا أن تدفع عن محمد، فإما أن ينتهي عما يقول، وإلا واللات والعزى لنخرجن ولننجزنك معه، يعني أنت وهو نكون حربا عليكما. هنا أبو طالب وجد أن الأمر قد تحول إلى منحا خطير، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد أتوني، فأبق علي وعلى نفسك وكف عنهم ما يكرهون. يعني كأنه يقول له: أنا وأنت ضعيفان، وأغلب الناس ضدك ولا يرضون قولك، فبدلا من أن تعرضني ونفسك لأمور صعبة ومشكلات كثيرة، هون عليك وكف عن الناس ما يؤذيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة المدوية: والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قال له: لو أني ملكت الشمس والقمر في مقابل ترك هذا الأمر ما أتركه. وهذا يسمونه التعليق على المستحيل، أنه ما يمكن إنسان أن يمسك القمر بيمينه أو الشمس بيمينه أو القمر بيساره. لكن لو فرض، لأن القوم كانت عقولهم ضعيفة، كان إدراكهم متأخرا، كانوا يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد ملكا أو يريد مالا، حتى جاءه بعض أشقيائهم عتبة بن ربيعة قال له: يا محمد، ما رأيت أشأم منك، فانظر ماذا تريد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، وإن كان الذي يأتيك رأي من الجن التمسنا لك الطب. رأيتم هذه العروض؟ أربعة: تريد مال نجعلك أغنى واحد فينا، تريد ملك أنت الملك من اليوم، تريد زواج بدلا من واحدة نزوجك عشرة، إن كنت تعاني من شيء من خلل نلتمس لك الطب. هكذا كان تفكيرهم، ما يظنون أن إنسانا يبذل وقته بالليل والنهار يستفرغ وسعه لأنه يريد رضا الرحمن جل جلاله، يريد جنة عرضها السماوات والأرض. عرض هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعطى لعمه أبي طالب هذا الجواب: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وفي بعض الروايات أن أبا طالب جمع بعض قومه وقال له: يا ابن أخي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء ثم قال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. يعني يقول لهم: هل تستطيعون أن توقدوا شعلة من الشمس؟ طبعا الجواب: لا، وأنا أيضا لا أستطيع أن أترك الدعوة إلى الله عز وجل، لا أستطيع أن أترك الدعوة إلى قول لا إله إلا الله، لا أستطيع أن أترك أمركم بأن تكفروا بالطاغوت وتؤمنوا بالله. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبحث ها هنا عن أنصاف الحلول، ولا يبحث عن الالتقاء في نص الطريق، وإنما يعلنها مدوية أن هذا طريق ابتدأه ولن يرجع عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد يقول قائل: إذا كان أبو طالب كافرا فكيف أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه هذا الدفاع المرير؟ قل: نعم، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا حبا شرعيا. أنتم معي أيها الناس؟ الله عز وجل جبل الناس على أن الواحد يحب أمه وأباه ولو كان كافرين، أليس كذلك؟ وكذلك جبل الله الأب والأم على حب الأولاد ولو كانوا كفارا أو فساقا. ومثله أيضا ما يكون من الحب والتراحم بين الأقرباء. ونحن نقرأ في القرآن أن بعض الأنبياء انتفعوا بأقوامهم رغم كونهم كفارة، ولذلك نقرأ بأن شعيبا عليه السلام يقول له قومه: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وها هنا أيها الإخوة الكرام، أقول بأن أبا طالب كان يوقن في قرارة نفسه أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه صادق لا يكذب، وكان يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لكن أبو طالب كان عنده آفة نفسية ومشكلة اجتماعية، أنه ما يريد أن يخالف قومه، ما يريد، يريد أن يكون مع الملأ، يريد أن يكون مع الناس. حتى في سكرات موته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، كلمة واحدة قلها أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فماذا كان رده؟ قال له: لولا المسبة والعار لقلتها. سبحان الله، أنت على مشارف الموت، عما قريب ستنتقل إلى دار أخرى، ماذا يضرك لو جلس الناس يسبونك إلى يوم القيامة؟ ومثله أيضا لو أنك مت على الكفر ودخلت النار، ماذا ينفعك أن يمدحك الناس إلى يوم القيامة؟ واضح أيها الناس؟ ولذلك الإنسان العاقل أبدا ما يفكر في مدح الناس ولا في ذمهم، وإنما يفكر ماذا يرضيه، ماذا يرضي ربه جل جلاله، ما الذي يقربه إلى مولاه. ولذلك تجدون الآن كم من الناس كانوا فساقا فجارا، والناس يصفقون لهم ويدبجون المقالات وربما القصائد في مدحهم، ثم بعد ذلك لما هلكوا لقوا الله بأعمالهم وما عاد أحد يذكرهم، صح ولا لا؟ كم من الناس كانوا على هذا الطريق، وكان من خلفهم المصفقون والمداحون والمطبلون، ثم بعد ذلك ولوا وتركوهم وأسلموهم إلى أعمالهم. يلقى أحدهم ربه بما قدم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيها الإخوة الكرام، الوسيلة الثانية التي لجأ إليها أولئك القوم التهم الباطلة، اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهم ينقض بعضها بعضا، فتارة يتهمونه بالجنون، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهكذا كل الأنبياء اتهموا بالجنون صلوات الله وسلامه عليهم. الله عز وجل قال: ويقولون إنه لمجنون، وينفي ربنا جل جلاله التهمة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس عقلا، وأوسعهم صدرا، وأعظمهم حلما، وأشرحهم نفسا صلوات الله وسلامه عليه. يتهمونه بالجنون. طيب ما نفعت تهمة ثانية؟ السحر. السحر، إن محمدا ساحر. يقول الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر كذاب، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تجدون التناقض، كيف يكون مجنونا وفي الوقت نفسه ساحرا؟ السحر يحتاج إلى معالجة، تزبيط كما يقول الناس، رقى وأحراز وتمائم يجمع بعضها إلى بعض وتعالج معالجات معينة فتحدث تأثيرها بإذن الله، قد تمرض، قد تقتل، قد تفرق بين الرجل وزوجه. هذا هو السحر، وما يتأتى من مجنون. لكن كما قال الله عز وجل: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذن تارة يقولون مجنون، وتارة ساحر، وتارة كذاب، ثم تهمة الرابعة لأن هذا القرآن أساطير الأولين، حكايات قديمة وهو يتلوها على الناس، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ما نفعت تهمة خامسة: هذا القرآن تعلمه من رجل نصراني اسمه عداس أو اسمه جبر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني عداس وجبر أعاجم. وهذا قرآن فصيح أنتم عاجزون عن مجاراته، عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله، سورة واحدة ما استطعتم، كيف يكون من تعليم البشر؟ أيضا من الأساليب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لصد الناس عنه في المواسم. في موسم الحج الرسول عليه الصلاة والسلام يغشى الناس، يمر على القبائل والتجمعات: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله، من ينصرني، من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي. وخلفه رجل أحول وضيء ذو غديرتين، عنده ضفيرتين، مجرد ما ينتهي من كلامه يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. الناس يعجبون، يقولون: ما هذا؟ فيقول القائل: هذا محمد بن عبد الله، يزعم أن الله أرسله، والرجل من خلفه عمه أبو لهب. فيقول الناس: عمه أعرف به. هذا واضح. الآن لو أن إنسانا خطب إليك بنتك فذهبت وسألت عمه، عمه قال لك: هذا كذاب وصاحب فتن ويفرق بين المرء وزوجه، خلاص ما بقي بعد هذا كلام، عمه أعرف به. وانظروا كيف كان الصد عن سبيل الله، بل بلغ بهم الحال أن يمنع الناس من الاستماع إليه. لما جاء الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وكان رجلا شاعرا حكيما لبيبا، فاجتمع به كفار قريش وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وإن هذا الرجل بيننا قد أعضل أمره، أي اشتد وصعب، فلا تجلس إليه ولا تسمع منه، فإنه ساحر يسحرك بكلامه، يفرق بين المرء وزوجه، وبين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه. هذا الذي يسمونه الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري والحرب النفسية. يقول الطفيل: حتى بلغ بي الحال أني ذهبت إلى البيت الحرام وقد وضعت في أذني كرسفا، الكرسف القطن، حذرا من سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قلت لنفسي: إنه لقبيح بك أن تعجزي عن سماعه والرد عليه. ليه؟ لما أضع في أذني قطنا؟ أسمع، إن كان باطلا فما أنا بالذي أعجز عن رده. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعت إليه، فوجدت كلامه أحسن الكلام عليه الصلاة والسلام، أحسن الكلام. إنسان لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو لمصلحة شخصية، وإنما يقول لك: يا عبد الله اعبد الله، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ فكر في نفسك، هذا الصنم الذي تسجد له، أو هذا الإنسان الذي تعبده وترجوه، هل هو الذي خلق؟ هل هو الذي رزق؟ هل هو الذي يحيي؟ هل هو الذي يميت؟ لما تعبده إذن؟ المستحق للعبادة وحده هو من كان خالقا رازقا محييا مميتا جل جلاله. وكان أيضا من أساليبهم السخرية من المؤمنين، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم من الضعفاء الموالي، زيد بن حارثة، بلال، صهيب، حداد أو خباب، حداد، ومن المستضعفين، مثل ما قال قوم نوح لنوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني ناس طوال بيصدقوا أي كلام، ما ناس عندهم فهم ووقار. هكذا كفار قريش ماذا قالوا؟ نظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال، صهيب، عمار، خباب، ذي النيرة، قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الأعبد، هؤلاء المستضعفون. يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وأيضا من سخريتهم أن بعضهم دعا الله بدعوة عجيبة، نعوذ بالله من الخذلان، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والعاقل يدعو الله: اللهم إن كان هذا حقا فاهدني إليه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن هذا الجهول قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مثل ما قال قوم لوط للوط: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ومثل ما قال قوم شعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء، أسقط علينا السماء قطعا قطعا، هذا منطق الكفرة الفجرة دائما. وكذلك لما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالزقوم، قال أبو جهل ساخرا مستهزئا: أتدرون ما الزقوم؟ إنه تمر يثرب، تمر المدينة، تمر يثرب بالزبد، أتزقمه تزقما. ولما نزل قول الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة، أي حارقة، لواحة للبشر عليها 19. قال أبو جهل: ويلكم، أما تقدرون على 19؟ اكفوني 9 وأنا أكفيكم 10. مجنون. قال الله عز وجل: ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيها الإخوة الكرام، أحيانا هذه السخرية ترجع عليهم بالوبال، ومن ذلك أن الملأ من قريش كانوا جلوسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عند الكعبة يصلي، فأقبل رجل من إراش، رجل إراشي، فقال: يا معشر قريش، من ينصفني من أبي الحكم؟ أبو الحكم هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل. من ينصفني من أبي الحكم؟ فإني قد بعته إبلا فأبى أن يعطيني الثمن. يعني نوع من أكل أموال الناس بالباطل. فالجماعة أرادوا أن يسخروا ويستهزئوا، قالوا له: أتريد مالك؟ قال: بلى. قالوا: ما يستطيع أحد أن يعطيك المال إلا ذاك الرجل الأبيض المشرب بحمرة الذي يصلي عند الكعبة، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإراشي لا يعرفه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أخ العرب، هل لك أن تنصر مظلوما؟ قال: وما ذاك؟ قال: إن أبا الحكم قد ابتاع مني إبلا ثم أبى أن يعطيني الثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم بنا إليه. رح، فذهب وضرب على أبي جهل بابه، قال: من؟ قال: محمد. فجاء لعنه الله، فتح الباب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا الرجل ماله. قال: أفعل، أفعل يا أبا القاسم. دخل وأتى بالمال وسلمه للرجل. فرجع الإراشي إلى الكعبة وقال لهم: جزاكم الله خيرا يا معشر قريش. قالوا: ما صنع أبو الحكم؟ قال: أعطاني المال. فتعجب القوم لما جاء أبو جهل، قالوا له: عجبا لك، يأتيك الرجل مع محمد فتعطيه ماله وقد منعته؟ قال: بلى. قالوا: وما ذاك؟ قال: ما إن رأيت محمدا حتى رأيت فوقه فحلا من الإبل، لو امتنعت لطحنني بين أنيابه. رسول عليه الصلاة والسلام كساه الله مهابة وجلالة وفخامة يهابه الناس، ولذلك كان الرجل إذا جاءه لأول مرة أول ما يراه ترتعد فرائصه. من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف يوما حول الكعبة والملأ من قريش جلوس، فلما مر بهم غمزوه، يعني قالوا له كلمة فيها سخرية فأعرض عنهم، فلما مر بهم ثانية غمزوه فأعرض عنهم، ثم مر بهم في الثالثة فغمزوه، فالتفت إليهم قال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. فألقى الله في قلوبهم الرعب حتى عاد أشدهم يقول له: انصرف أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. يعني ما في داعي هذا الكلام كلا، ونحن متأسفون. وهذا أيضا من المهابة والجلالة التي كساها الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوه بحيلة أخرى مرة من المرات، قالوا له: يا محمد، وددنا لو جلسنا معك واستمعنا منك وأخذنا منك وأعطيناك، ولكن اطرد هؤلاء الأعبد والمساكين فإنهم يؤذوننا بروائح جبابهم. قالوا والله دايرين نقعد معاك ونجتمع وناخذ وندي، لكن قاعد معاك ناس بلال وعمار وخباب ديل وما عندهم عطور وما عندهم بخور وما عندهم وحكايتهم يعني ما يناسب احنا نقعد مع الناس دي. فالرسول عليه الصلاة والسلام من حبه للخير ورغبته في هدايتهم بدأ يفكر في هذا الأمر، من يمكن أن يجعل لهؤلاء مجلسا ولهؤلاء مجلسا. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأنزل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك أيها الإخوان، سنة المسلمين إلى يومنا هذا أن مساجدهم يجتمع فيها الأحمر والأسود والعربي والعجمي والغني والفقير، لا يستطيع واحد أن يقول للآخر اذهب هذا ليس مسجد الفقراء، أو اخرج هذا ليس مسجد السود وإنما هو للبيض، ما يستطيع أحد أن يقوله، ولو قاله لعد مجنونا، لأن هذه من بدهيات ديننا. التسوية بين الناس في أماكن العبادة كل سواء، المسلمون في الصلاة سواء، في الصيام سواء، في الحج سواء، ما عندنا يوم 7 طواف الأغنياء ويوم 8 طواف الفقراء ويوم 9 سعي الأغنياء ويوم 10، لا، وإنما الكل الأحمر مع الأسود والغني مع الفقير والفارع الطول مع القصير المغموص، الكل في عبادة واحدة. هذه من حكمة ربنا جل جلاله. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بعض هؤلاء المستهزئين الله عز وجل مكر بهم وأنزل بهم بأسه، لأنه جل جلاله قال مطمئنا نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. ومن ذلك رجل يقال له الأسود ابن عبد يغوث، ابن عبد يغوث كان شديد الأذى عظيم الضغن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى بطنه فرماه الله بالاستسقاء فهلك. ومن ذلك أن أحدهم كان يغمز والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يعني كان يغمز بعينيه ويعمل حركات وكذا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كن كذلك. فصار الرجل على طول لحكايته ما استطاع يثبت الله، نعم، صار غمازا على طول الخط، وبعد أن كان ساخرا صار مسخورا منه، بل بعضهم أهلكه الله. عتبة بن أبي لهب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أنا أكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، سلط عليه كلبا، أي كلب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرجع إلى أبيه وقال: يا أبت، لقد أتيت محمدا فآذيته في ربه. فقال له أبو لهب: هل رد عليك شيئا؟ قال: دعا ربه، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقال له أبو لهب: فاحذر يا بني، فإني لا آمن عليك دعوة محمد، أعمل حسابك. فلما خرجوا في سفر في تجارة وجن عليهم الليل، أبو لهب جمع التجار قال لهم: تعلمون أن محمدا قد دعا على ابني دعوة لا آمنها عليه، فلا تدعوه وحده، افرشوا حوله، يعني ما تخلوه ينوم مضطرش، دائما خلوه في النص. يقول هبار بن الأسود، والرجل لا أسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، يحكي هذه القصة، يقول: فجعلناه في وسطنا، فلما انتصف الليل أقبل سبع، سبع السبع هو ذناب، ذناب قد يكون أسدا، قد يكون نمرا، قد يكون ذئبا، أقبل سبع فشم وجوهنا، الناس الراكدين بالطرف ديل سبع ده بدأ يشمشم فيهم، طبعا هم مشاعرين لكن كل زول مكان، يعني ما في طريقة للتحرك. قال: فلما لم يجد بغيته تقبض، يعني لما هكذا، ثم وثب في وسطنا فشم عتبة، ثم أخذه من بيننا وهزمه هزمة، أي عضه عضة، فسخ فيها رأسه. فلما بلغ ذلك أبا لهب قال: لقد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذلك أيها الإخوان، لما قال فرعون لموسى عليه السلام: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ماذا قال له موسى؟ قال: لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي مصروفا عن الحق. وفي هذا دليل على أن الداعية إلى الله أحيانا قد يواجه الكافر أو المعاند بالذي يكره. واضح أيها الناس، يعني مش طوالي أنت داعية الناس تسخر، الكفرة والفسقة يسخرون من الدين وأنت تقول الله يهديهم الله، لا، أحيانا تحتاج إلى شدة. ولذلك لما جاء أبي بن خلف بعظم قد بلي، عظم قديم، ففتته ثم ذراه نفخه، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميما؟ قال له: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. عم حسين قال: كلب، فعلا كلب، هو في النار كلب ولا كديس ما بتفرق. فالمقصود من هذا الكلام أن قريشا اعتمدت أسلوب السخرية والاستهزاء للصد عن سبيل الله، وكان من بين المستهزئين النضر بن الحارث. النضر بن الحارث كان يذهب إلى بلاد فارس ويسمع أخبار كسرى والسنديار، ثم يأتي إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يقرأ على الناس القرآن، كان هذا الفاجر عدو الله يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه ويقول للناس: أقبلوا علي، فإن محمدا يتلو عليكم أساطير الأولين وعندي من أساطير الأولين، صبا عن سبيل الله عز وجل. وكان من المستهزئين أمية بن خلف والأخنس بن شريق، وهو الذي أنزل الله فيه قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أيضا من أساليبهم التشويش، كانوا يوصي بعضهم بعضا يقول لهم ارفعوا أصواتكم وأكثروا من اللغط والكلام إذا بدأ محمد يقرأ قرآنه لئلا يسمعه الناس. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا أسلوب بعض الناس الآن. بعض الناس إذا أعوذته الحجة وصار مفلسا وانقطع فإنه يلجأ كلما تكلمت يبدأ يقاطعك. ليه؟ لأنه ما عنده حجة، ما عنده منطق. فهكذا المفلسون من كفار قريش أوصى بعضهم بعضا باللهو والتشويش حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ومن ذلك أيضا طلب المعجزات، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كصنيع الكفار من قبلهم، مثل ما قال ثمود لصالح فأت بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. هؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. مكة معروف ما فيها إلا زمزم. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء. قدامنا يجيب سلم وتطلع. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فلقنه الله الجواب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومرة يأتونه يقولون له إيت بقرآن غير هذا أو بدله. لقنه الله الجواب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام ما دعا الله بأن تأتي هذه الآيات. لما؟ لأنه علم من سنة الله في المكذبين أن الآية إذا جاءت فلم يؤمنوا بعد ذلك يكون العذاب والاستئصال. ولذلك اقرأوا في القرآن لما دعا المسيح ربه بإلحاح من قومه اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء إلى آخر الآية، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن القوم معاندون وعن سبيل الله صادون، لكنه ما يزال يطمع في إسلامهم صلوات ربي وسلامه عليه. نقف عند هذا الحد أيها الإخوة ونكمل في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يكرمنا بشفاعته يوم العرض عليه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الإمام في الركعة الثانية من قراءة سورة الفاتحة ثم استدرى وأتم قراءتها سرا ولم يأتي بسجود تأويل. نعم. أيها الإخوة الكرام، السنة الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر. والجهر لا يكون إلا في صلاة الصبح وصلاة الجمعة والأولى.